ليش تنكر علينا دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والناس يوم القيامة يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى وعيسى حتى يشفعوا لهم عند الله؟ هذا يدل على جواز الاستغاثة بالمخلوقين، لأن الرسول أخبر عن الناس يوم القيامة أنهم يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وموسى حتى يشفعوا لهم. فيقول المؤلف رحمه الله: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. الاستغاثة بالحي غير الاستغاثة بالميت، والاستغاثة بالحاضر غير الاستغاثة بالغائب. فرق بين الجميع. الناس يوم القيامة والمؤمنون يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم في أمور يستطيعونها هي الشفاعة لهم ليريحهم الله من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة. تقول الإنسان: اشفع لي عند الإنسان. لإنسان سقطت الله. تقول لإنسان اشفع لي عند فلان كذا، الذي يكذب سلكني كذا، أقربني كذا، هذا لا بأس. وكما يقع في الحرب يستعين الإنسان بأصحاب الحرب يتعاونون. يقول: عندك الجهة الفلانية يحفظها، عندك الجهة الفلانية، والآخرين يقاتلون من جهة أخرى يتعاونون ويتواصلون بحرب الأعداء. وفي هذا المعنى قصة موسى مع القبطي حين قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاث بموسى الإسرائيلي، استغاثه على القبطي فأغاثه موسى فوكده موسى فقضى عليه، لأن موسى حاضر يستطيع. فإذا قلت بزيد أو عمرو أغذني من خادمك أو من ولدي اكفني من شره أو من هذا السبع، لأن معه بندقا يرميه بها أو يضربه بشيء ما فيه شيء، حاضر قادر، أو بالمكاتبة، إنسان غائب يكاتبه، يكتب له كتابا يقول: أرسلني كذا، أقرضني كذا، بعني كذا، بالمكاتبة أو بالتلفون، ما فيه شيء. المنكر كونه يأتي إلى ميت أو صنم أو شجر أو حجر يستغيث به، هذا الشرك الذي فعله المشركون. والاستغاثة بالواحد كالملائكة أو بالجن، هذا هو الشرك الذي أنكره الرسل وأنكرته الأنبياء وأنكره الدعاة إلى الخير. أما استغاثة بحي حاضر قادر أو بغائب بالمكاتبة أو بوصية إنسان يتصل به يقول له: قل له كذا وكذا، أو بالهاتف كما يحصل بالهواتف الآن المعروف بالتلفون، هذا ما هو بغائب، هذا حاضر يكلمه بالتلفون مثلما يكلم الحاضر، أو يكتب له كتابة: أقرضني كذا، أو اشتري لي كذا، ما في بأس. فرق بين هذا وهذا. أما كونه يأتي الميت يقول: انصرني أنا في حسبك، أنا في جوارك، هذا شرك المشركين. أو يسجد له، أو يذبح له، أو يستغيث به، أو بالغائب كالملائكة والجن: يا جن افعلوا كذا، يا إبراهيم أغثني، يا إسرائيل. وهم غائبون عنهم لا يشاهدون ولا يسمعون كلامه. هذا هو الذي فعله المشركون، هذا هو الشرك الأكبر. وهكذا مع الشجر ومع الصنم: أقبح وأقبح، أو مع النجوم: أقبح وأقبح. نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. الحمد لله. هذه شبهة من شبه هؤلاء المشبهين القبوريين المشركين، تعلقوا بها وهي عليهم ليست لهم. سمعوا فيها كلمة الاستغاثة فأخذوا باللفظ بالحروف، وظنوا أن المعنى في الاستغاثة هنا هو المعنى في الاستغاثة هناك. فذكروني بهذه الكلمة قول ذلك الداعية الذي يقولون عنه إنه داعية، ما جاء إلى كان عمر يعزل بعض عماله، شوف المغالطة، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، إيش جاب عزل النكاح إلى عزل الولاية؟ بس في مادة عزل، كلمة إيش؟ عزل، كان عمر يعزل بعض عمله. طيب عمر يحاسب الولاة إذا قصروا عزلهم عن الولاية عن الإمارة في الأقاليم. أما هذا يعزل عن زوجته، ما يريد أن ينزل في فرجها، ما يريد الولد، يجامع حتى إذا قرب القذف الدفق للمني أخرج وأنزل في الخارج فيعزل عن موضع الحج. فأنا أخذ مادة عزل هنا ونزلها هنا، فسبحان من طمس على قلبه. وسبب هذا إيش؟ الهوى. الهوى، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى لا ليس له دواء، يطمس الله به على الأبصار والبصائر. كان عمر يعزل بعض عماله، كنا نعزل والقرآن ينزل بصوته مسجل، ترجعون إلى أبو لحسة تجدونه فيه. فهؤلاء هكذا جاءوا إلى استغاث. أما هذا في بابه، لكن الفرق في المعنى. أما هذا لا معنى ولا باب، إلا ما معه إلا الحروف، عزل هنا وعزل هنا. فجاءوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، لأن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، يقولون اشفع لنا عليه الصلاة والسلام، يستغيثون به، ثم بنوح يحيلهم على نوح، ونوح يحيلهم على إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم على موسى، وموسى على عيسى، وعيسى على نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. طيب هؤلاء يستغيثون بحي ولا لا؟ حي. يوم القيامة الناس في المحشر أحياء جميعا، فمقدمهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يستغيثون بهذا، هذا يحيلهم على هذا على هذا على هذا، حي يسمع ويعتذر، حاضر أمامهم يسمع كلامهم ويعتذر بأنه لا يستطيع، حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فالاستغاثة بالحي الحاضر القادر هذه لا شيء فيها، ولكن سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فيطبع الله على قلوب المعتدين. فهؤلاء تركوا الحق واعتدوا فطبع الله على قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. فلما طبع على قلوبهم لم يعرفوا الفرق بين هذا وهذا، فجعلوها شبهة. ونحن نقول لهم نحن معاشر الموحدين لا ننكر هذا، الاستغاثة بالمخلوق الحاضر السامع القادر على أن يخلصك مما تخشاه تخافه لا بأس بذلك. فالله جل وعلا قد جاء بهذا في كتابه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. القبط استغاث بموسى على العدو، الإسرائيلي استغاث بموسى على عدوه القبطي فوكزه موسى وكزة فقضي عليه مات. فالاستغاثة بالحاضر القادر لا ينكرها أحد، وليست هي من باب استغاثتكم أيها المشركون بالمقبورين الذين تسألونهم أن يغيثوكم وهم لا يسمعون دعاءكم، لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله شركا ولا ينبئك مثل خبير. فالشاهد فرق بين دعائك للحي الحاضر القادر وبين دعائك للميت الغائب الذي لا يسمع والذي لو سمع ما استجاب له، فرق بين الصورتين ولا لا؟ أظهر من الشمس كبد السماء ليس دونها سحاب، لكن هؤلاء لجهلهم وقلة علمهم غلبة الهوى عليهم واعتيادهم للباطل يريدون أن ينصروه بأي شيء، فيستدلون بهذه الأدلة التي تضحك عليهم الثكلة، بدل أن تبكي تضحك منهم لسخافة عقولهم وقلة فهومهم، وإلا لو علموا ذلك لما قالوا. وهذا يدلكم على أن أهل الباطل يتمسكون بأي شيء. ولذلك علق شيخنا رحمه الله عليه بقوله تعلقون بخيط العنكبوت، ولم يقل بأوهى من خيط العنكبوت، لأنه لو كان هناك شيء أوهى من خيط العنكبوت لذكره الله. قال جل وعلا: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فلو كان في شيء أوهى من بيت العنكبوت لذكره الله. فالذين يقولون أوهى من بيت العنكبوت كذابين إن كانوا عالمين، وجهلة إن لم يكونوا عالمين. فالواجب أن لا تقول مثل هذا، لأن هذا استدراك على كلام الله، كأنك علمت شيء أوهى من بيت العنكبوت. ما في شيء أوهى من بيت العنكبوت. زخرفت بيت الكسافة وطيرها الهواء، بيت العنكبوت هو أوهى الأشياء. فهؤلاء يتمسكون بهذه الحجج التي هي كخيط العنكبوت. يقولون أنتم تنكرون علينا دعوة الأموات والاستغاثة به، والناس يستغيثون يوم القيامة بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى وعيسى ليشفعوا لهم. نحن كذلك نستغيث بهم، نقول يستغيثون بهم ليشفعوا لهم، لأنهم أحياء قادرون. ولذلك يعتذر اللي ما يقدر يعتذر، واللي ما يقدر يعتذر، حتى تنتهي إلى من؟ إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بها أفضل الخلق وأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فيقول أنا لها، أنا لها. فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق الحاضر القادر بما يقدر عليه. ولكن سبحان من طمس على البصائر إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهكذا قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع الإسرائيلي، لما استغاث به الإسرائيلي الذي هو من شيعته من بني إسرائيل على القبطي الذي هو المصري، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هذا يقدر، حاضر يقدر. فالدليل على ذلك أنه خلصه منه، قضى عليه. أنت لو جاءك سبع يريد أن يأكلك وليس معك سلاح، وترى شخصا بعيدا عنك فتناديه بصوته: يا أخي أغذني، ومعه البندل معه السلاح يرمي به الأسد يقضي عليه. هذه الاستغاثة جائزة، من حاضر يسمع قادر، ما المانع؟ فرق بينها وبين دعاء الأموات. مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا، يريدون أن يجعلوا الشرك جائزا، والشرك جعلك للدم الإلهي. ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده، لدفع شر ومنه خير ترتفده، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد. مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا، يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا. هذا هو فعلهم، هذا هو الشرك بالله جل وعلا. فرق بين الشرك المحرم وبين الجائز من هذا الذي ذكرتم. فنسأل الله جل وعلا أن ينور بصائرنا وإياكم جميعا. نعم. الأسئلة. السؤال الأول: أحسن الله إليك يا شيخ، لو أن شخصا رأى رجلا مثلا ذاهبا إلى الجهاد في سبيل الله وقال له: إن استشهدت في سبيل الله اشفع لي عند الله عز وجل، فما حكم ذلك؟ الجواب: هذا لا يشفع بعد الموت، هذا محل بعد البعث والنشور. أقول بعد البعث والنشور، يطلب منه الآن يوصيه وهو حي، بمعنى إذا بعث يوم القيامة يشفع له. نعم. السؤال الثاني: نعم، يعني حاضر يسمع. وأنتم تعلمون أن الشفاعات أنواع، أليس كذلك؟ منها شفاعة الشهداء، منها شفاعة الشهداء فيشفعوا. فإذا جاء يوم القيامة لعله يرى فيشفع فيه إن كان كتب عليه شيء. نعم، ما في بأس. نعم. السؤال الثاني: ما هو ضابط الدعاء الإخواني؟ الجواب: ما كل الناس يطلب منه ذلك، بل خواص الناس. الإخواني ما هو الإخوان المسلمين. أيوة، لا تذهبوا البعيد. الإخواني يعني أنت تسأل أخوك وهذا يسأل أخاه، ادعو الله لي يا أخي، هذا المقصود. نعم. ما كل الجواب: ما كل الناس يطلب منهم ذلك، بل خواص الناس. أما أن تؤذي كل أحد بطلب الدعاء فلا، إنما تسأل خواص إخوانك، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من كل أحد، إنما يروى أنه قال لعمر لما أراد العمرة: يا رخية لا تنسنا من دعائك. وقال بعد في المدينة: يا رخية أشركنا في دعائك. فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس، لقوله يا رخية. نعم، ولذلك أشار إليه رحمة الله عليه بقوله يروى، وهذه طريقة المحدثين باصطلاحهم، يروى إشارة إلى التضعيف، تمريض، صيغة تمريض، المراد بها الإشارة إلى أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فقال الشيخ رحمه الله يروى إشارة إلى تضعيفه، لأن صيغة روية ويروى ويقال ونحوه إشارة إلى التضعيف، أنه لم يثبت، فالقصة ضعيفة. نعم. وأوصاه بأويس القرني، قال: إنه بار بأمه، من لقيه منكم فليطلبه ليستغفر له. هذا صحيح، هذا صحيح. أويس القرني، هو القرني، القرني غير، هذا القرني من قرن. نعم. وأوصاه بأويس القرني، قال: إنه بار بأمه، من المراد من الأز، ثم من قرن، ثم من قرن. نعم. قال: إنه بار بأمه، من لقيه منكم فليطلبه ليستغفر له. فما قاله لكل أحد. بعض الناس كلما وجد أحد قال: ادعو لي وادعو لي. ينبغي للإنسان أن لا يفعل هذا إلا بعض الأحيان حتى لا يؤذي إخوانه. نعم. السؤال الثالث: المشركون وصفهم الله في كتابه أنهم يتبعون المتشابه، وأنهم يتبعون الشبهات، وكثير من العلماء يرى أنه لا ينفر حتى تزال الشبهة، أو لا يكفر حتى تزال الشبهة. كيف التفصيل في هذه المسألة؟ الجواب: الذي فيه شبهة تزال الشبهة، والذي ما فيه شبهة الحمد لله. يعني محكم واضح، الذي ما فيه شبهة محكم واضح الحمد لله، يعرفه كل أحد. ومن هذه المسائل التي سمعتموها في الاعتقاد. نعم. السؤال الرابع: الغائب يكلم بالهاتف أو بالوكالة أو بالمكاتبة وهو حي أم فيه شيء؟ الجواب: هذا ما فيه شيء. أما تكليم الميت ليس فيه شبهة، هذا هو صريح شرك المشركين الذين يدعون اللات والعزى ومناة وأشباههم، ويدعون الملائكة ويدعون الجن، هذا شرك المشركين. فالذي عنده شبهة تزال عنه الشبهة، فدعاء الغائبين ودعاء الملائكة الغائبين ودعاء الأموات غير دعاء الحي الحاضر. وأجمع المسلمون أن لا بأس به أن يقول للحي الحاضر: اشفع لي، ادع الله لي. نعم. السؤال الخامس: الأبدان والأجسام التي يبعثها الله يوم القيامة، هل هي التي في الدنيا؟ الجواب نعم هي، ولكن تتغير وتكون كخلق آدم 60 ذراعا في السماء. نعم، هذا غلط. ذراعا بالذال أخت الدال، لا بالزاي أخت الراء، هذا غلط. هذه زاي أخت الراء، ذراعا غلط، وإنما هي ذراعا. نعم. السؤال السادس: ما هو الضابط في الشبهة المعتبرة وغير المعتبرة أحسن الله إليه؟ الجواب: الشيء الذي قد يخفى يبين له، فلا يظن أن سؤال الغائب ليس في شيء. يقال له الغائب قسمين: الغائب إذا سألته بالمكاتبة بالهاتف ليس بشرك، إذا سألته لأنك تعتقد، إذا سألته بالمكاتبة بالهاتف فيها وقف، أما الهاتف ما يكتب فيه إلا الآن كان مع التطورات في أبو الأحسن. نعم، لكن الشيخ يقصد المعروف. نعم. إذا سألته بأنك تعتقد أنه يسمع كلامك وهو غائب وأنه ينفعك، هذا الشرك الأكبر. نعم. الذي فعله المشركون. الغائب لا يسمع، الغائب لا يسمع لا يدري، هذا لا يصح لا يصح. نعم. هذا الشرك الأكبر الذي فعله المشركون مع الملائكة ومع معبوداتهم من دون الله. السؤال السابع، ما حكم من قال مثلا إن طلب الشفاعة من الميت مسألة خفية والمجتمع الذي هو فيه واقع في ذلك بمعنى أنه لا بد من البيان؟ الجواب، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الميت إذا مات انتهى، ليس له عمل ولا يستطيع أن يلبي طلب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مات وانقطع فليس له عمل. وهذا هو شرك المشركين الذي قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أعد السؤال والجواب. السؤال السابع، ما حكم من قال مثلا إن طلب الشفاعة من الميت مسألة خفية والمجتمع الذي هو فيه واقع في ذلك بمعنى أنه لا بد من البيان؟ نعم. الجواب، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الميت إذا مات انتهى، فليس له عمل ولا يستطيع أن يلبي طلب. يعني الشفاعة من عمله، فإذا مات هل يستطيع أن يشفع؟ لأنه ما يسمع حتى يعمل. كما قال ربنا جل وعلا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فالذي لا يسمع لا يدري، فإذا كان لا يدري كيف يعمل ما طلب منه؟ أليس كذلك؟ مات انقطع عمله، ما يمكن أن يعمل لأنه ما يسمع، وإذا لم يسمع لم يدري، وإذا لم يدري ما يعلمه بماذا؟ بسؤال هذا له. فحينئذ هذا هو الشرك. نعم. الميت إذا مات انتهى، ليس له عمل ولا يستطيع أن يلبي طلب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مات وانقطع فليس له عمل. وهذا هو شرك المشركين الذي قاتلهم النبي الذي قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين هذا هو شرك المشركين الذين وهذا هو شرك المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثامن، من وقع في الشبهة هل يلزمه النطق بالشهادتين أم يكفيه التوبة فقط؟ الجواب، إن لم ينطق بالشهادتين يتوب مما فعل، وإذا نطق بهما كما قال بعض أهل العلم فلا بأس، وإلا فالمقصود التوبة تحصل برجوعه عما أخطأ فيه، إن كان بدعاء الأموات تاب إلى الله من ذلك، وإن كان بالذبح لغير الله تاب إلى الله من ذلك، إن كان بترك الصلاة تاب إلى الله من ذلك، إن كان بجحد الصيام تاب، وهكذا. الشيء الذي كفر به يدخل في الإسلام بالإقرار به. نعم. وإذا أتى بالشهادتين زيادة كما قال بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه يدخل في الإسلام بالإقرار بالشيء الذي جحده أو الذي صار به كافرا. مثلا أنكر وجوب الصلاة، نقول إذا تاب إلى الله وأقر بوجوبها دخل في الإسلام. أنكر تحريم الزنا، نقول إذا تاب وأقر بالزنا أنه حرام دخل في الإسلام ولو ما كرر الشهادتين، لأن الشهادتين ما أنكرها. وعباد القبور كذلك إذا تابوا إلى الله واعترفوا أن الله هو المستحق للعبادة وأنه لا يجوز دعاء الأموات ولا الاستغاثة بالأموات دخلوا في الإسلام. نعم. السؤال التاسع، الخفاء والوضوح هل يتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ الجواب، نعم يتغير، كلما عظم الجهل زاد الخفاء، كلما اشتدت غربة الإسلام زاد الخفاء، لكن ما دام بين المسلمين تسمع القرآن وتسمع السنة فتبلغ، هذا بلاغ للناس، القرآن بلاغ، ويقول سبحانه روحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو بلغ القرآن. ولو تقول له ذهب إلى الله تعالى افعل كذا فليخاصمه ولا يقبل منك الفائدة. أهل القبور الآن من الصعب التفاهم معهم في التوحيد إلا بشدة. الله ما يرضون أحد يتفاهم معهم، يرون أنهم على حق، نسأل الله العافية إلا من رحم الله. الله المستعان. نعم. السؤال العاشر، هذا الكلام في التوحيد فقط أم في المسائل الغير مكفرة؟ الجواب، المسائل الغير مكفرة أمرها سهل، المقصود المسائل المكفرة، مداخلة، فرق الجهمية هل يعم الحكم فيهم عوامهم أم فيه تفصيل؟ الجواب: عوامهم معهم، إن كانوا يعتقدون ما يعتقده مراجعهم فهم مثل عوام اليهود والنصارى معهم. إنما الشيء الذي يخفى مثل معرفة كمال القدرة في حق الذي طلب من أهله أن يحققوه، وظن أنه إذا حرق وذكر في اليوم الصائف ظن أنه يفوز وأنه يسلم، فأمر الله البر والبحر أن يجمع ما فيهما، ثم قال له: ما حملك؟ نعم، سقطت اللام. ثم قال له سقطت اللام. نعم. ثم قال له: ما حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا رب، فتجاوز الله عنه. الله أكبر. الله أكبر. نعم. السؤال الحادي عشر. الله لطيف بعباده. نعم. السؤال الحادي عشر: ما حكم من لم تصلهم الدعوة حتى الآن؟ الجواب: هؤلاء ليسوا بمسلمين ولا كفار، وأمرهم إلى الله، وهم من أهل الفترة. نعم. السؤال الثاني عشر: هذا موجود في بعض الأدغال الأمازون ونحوها، لا يعرفون شيئا، فإذا كان مثل هؤلاء من أهل الفترة يلحقون بأهل الفترة. نعم. السؤال الثاني عشر: من كان بين المسلمين وأهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، فمن كتب له النجا نجا ومن لفى لا. نعم. السؤال الثاني عشر: من كان بين المسلمين يا شيخ ويسمع القرآن، هل يتصور أنه يمتحن يوم القيامة؟ الجواب: ما معنى يمتحن يوم القيامة؟ السائل: يمتحن لأهل الفترة. الجواب: الذي لم يبلغه الإسلام يمتحن، والذي بلغه الإسلام لا يمتحن. السؤال الرابع عشر: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم في صحيحه. فإذا بلغه وسمع بهذا النبي وسمع بالإسلام، هذا ليس من أهل الفترة، هو كافر. نعم. السؤال الثالث عشر: لكن إذا كان بين المسلمين، الجواب: الذي بلغ الإسلام لا يمتحن، قد مات عليه الحجة بالقرآن والسنة وأمره إلى الله. نعم. مداخلة: إذا كان بين المسلمين يا شيخ، الجواب: عندنا نحكم عليه أنه قامت عليه الحجة بالقرآن والسنة وأمره إلى الله. يعني نحكم عليه نحن بالظاهر الذي ظهر لنا كافر، وأمره بالآخرة في التحقيق إلى الله جل وعلا. نعم. السؤال الرابع عشر: هل يوجد اليوم من يموت ولم تبلغه الدعوة؟ الجواب: نعم يوجد، في بعض مجاهل إثيوبيا وغيرها. نعم، المجاهل يعني التي يظل فيها الإنسان ما لها طرق ولا تعرف، مجاهل يعيشون فيها هؤلاء كالأدغال ونحوها، فمثل هذه المجاهل التي لا يتصور أن أهلها بلغهم شيء عن الإسلام، مجاهل تظل فيهن القطى، لا دمنة لا رسم دار قد بقي، ليس بها غير السواف والحواصب الحراجج وكل زحلق. فمثل هذه المجاهل التي لا يعرف فيها طريق، هذه التي تجهل فيها الطريق فتهلك فيها، فهكذا المجاهل يعني في الغابات والأدغال التي لا تعرفها أنت، تفاجأ بأن فيها أمة لا تعرف، هذه المجاهل، مجاهل تحار فيهن القطع. وذكر القطع لماذا؟ لأنه أذكى الطيور، فيأتي في الليالي المظلمة والليالي التي فيها شدة الغبار في الليل، ويطيح على محله الذي فيه عشه في الأرض، ما يخطئ. فلذلك القطع طائر ذكي، ومع ذكائه يظل في المجاهل، فضرب به المثل، فإذا كان الذكي يضيع بين المجاهل فكيف بالغبي متوسط الذكاء من باب؟ فسميت المجاهل مجاهل لأنها لا تعرف، فيوجد فيها ناس قد لا يعرفون في هذه الأمكنة، مجاهل تحار فيهن القطى، لا دمنة لا رصف دار قد بقي، لا دمنة يعني ما في أرض بها الدمن الذي يعرف أن بها قوم، وهكذا ما فيها رسوم ديار حياة عيش

أو مداراتا لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: إلا من أكره. فلم يأمر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراتا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستدل الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاحتقار والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حقا من حقوق الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل على محمد. نعم. شرف سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: المشركون لهم شبهة غير الشبهة السابقة التي سبق الجواب عنها، وهي أنهم يقولون إن إبراهيم لما ألقي في النار جاء في التاريخ أنه اعترفه إبراهيم فقال هل لك حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. قالوا: فكون جبريل يعرض على إبراهيم حاجة يدل على أنه يجوز أن يستعان بغير الله ويستغاث بغير الله، لأن جبريل عرض لو كان ممنوعا ما عرضه إبراهيم. فيقال لهؤلاء: هذا من أعظم الجهل، إبراهيم ملك عظيم أعطاه الله من القوة ما أعطاه، فهو عرض عليه أن يمجده ويسرفه بشيء يقدر عليه إبراهيم، فأجاب إبراهيم بأنه ليس له حاجة إليه، إنما حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم لو أمره الله أن يأخذ إبراهيم إلى جهة السماء أو إلى مكان بعيد أو يطفئ النار استطاع. هو القوي الأمين عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال فيه سبحانه: علمه شديد القوى ذو مرة. فهذا مثل إنسان فقير يعرض عليه إنسان عنده أموال كثيرة يقول: لك حاجة أعطيك، تريد لباس، تريد دراهم، تريد طعام. فيقول الفقير: ما لي عندك حاجة؟ أنا حاجتي أطلبها من جهة الله، فهل في هذا شيء؟ ليس في هذا شيء. إنما الشرك الذي بينه القرآن أنه شرك كونه يأتي إلى الأموات أو إلى الأشجار والأحجار يستغيث بها ينذر لها، أو إلى النجوم أو إلى الأصنام أو إلى غير هذا، فيطلب المدد أو الغوث من ميت أو صنم أو حجر أو جن أو غائب بغير أسباب حسية. هذا هو الذي بين القرآن أنه شرك، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك. ولهذا قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله سبحانه حذر مما يفعله المشركون مع أصنامهم وأوثانهم، وأخبر أن أصنامهم وأوثانهم لا تملك شيئا، وأن الملك لله وحده يصرف الكون جل وعلا. ثم ختم الكلام رحمه الله بخاتمة عظيمة، وهي أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، لا بد يؤمن بالله وأنه مستحق للعبادة، ولا بد أن ينطق بهذا، ولا بد أن يعمل بهذا يخص الله بالعبادة. فلو أشرك بالله وقال أنا مؤمن أن التوحيد حق وأن الله مستحق العبادة لكن لا أريد أن أخالف جماعتي، أنا سأفعل ما يفعل جماعتي ولا أحب أن أخالفهم، أنا أعبد معهم القبور وأعبد معهم الأصنام وأذبح معهم لغير الله، وإن كنت أعلم أن هذا باطل ولكن مجاملة لجماعتي وعدم مخالفة لجماعتي كما فعل كفار قريش وغيرهم ممن يعرف الحق، كما قال تعالى قد أعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال في بني إسرائيل الكافرين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال في حق فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ولكنه الجحد والتكبر. وهكذا لو اعتقد بقلبه أن الله حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن الساعة حق ولكن قال بلسانه مجاملة لا مانع من دعاء الأموات لا مانع من استغاثة بالأموات مجاملة لقومه وإلا يعتقد خلاف ذلك أشرك بذلك لأنه أجاز بسكوته وفرده ما حرم الله وهو يعلم أنه شرك أو عمل به. قال أنا ما أعتقده لكن أعمل به مجاملة لهم سجد لغير الله دعا معه غير الله أشرك بالله أو قال بلسانه التوحيد ولكن بقلبه جحد كالمنافقين يكفر. قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال فيهم الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولو قالوا قلوبنا طيبة وسليمة ما دام فعلوا الشرك وفعلوا ما يوجب الكفر. فالحاصل لا بد من توحيد بالقلب واللسان والعمل وإن وحد بقلبه في زعمه ولكن أشرك بالقول أو بالفعل لم ينفع أو وحد بالقلب واللسان ولكن أشرك بالفعل كالسجود لغير الله والذبح لغير الله أو وحد الله بالفعل وبالقلب ولكن أشرك بالله في القول فدعا مع الله غيره واستغاث بغير الله كله درب واحد. فلا بد أن يكون التوحيد بالقلب واللسان والعمل وفق الله الجميع نسأل الله العافية والسلامة. الله أكبر. هذه الشبهة من جنس ما قبلها وهو احتجاجهم بما جاء في الروايات أن جبرائيل عرض لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في الهوى فقال له ألك حاجة يعني حينما أريد طرحه في النار فقال إبراهيم أما إليك فلك. فقالوا لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. هذا يجاب عنه بجنس ما تقدم إبراهيم المحادثة بينه وبين جبرائيل وجبرائيل حاضر يسمع قادر. قال فيه جل وعلا ما سمعتموه علمه شديد القوى يعني به جبرائيل عليه الصلاة والسلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فوصفه بالأمانة ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فله قوة وهو مؤتمن عند الله جل وعلا أمين الله على وحيه هذه وظيفته. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن وخابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى والتباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدوا بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ولد ولا ولد منهم أمن لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد هذه مهمته وللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فالشاهد أنه قوي أمين ذو قوة حدة العرش مكين عليه الصلاة والسلام. فعرض على جبريل على إبراهيم هذا ما المانع؟ وقد تقدم الاستغاثة بالحاضر القادر جائزة، وليست هي كما تفعلون أنتم استغاثتكم بالميت الذي لا يسمع ولو سمع ما استجاب ويوم القيامة يكفر بفعلكم هذا، وليس هي من باب أو مثل الاستغاثة بالغائب الذي لا يسمع. هذا هو الشرك، أنتم تفعلون هذا، ففرق بين الصورتين. فجوابه مثل ما تقدم، الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا شيء فيها. فاستغاثة فعرض جبرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من هذا الباب، قوي حاضر قادر، فليست هي كما تفعلون أنتم وتطلبون هذه الشفاعة من المقبولين من الموتى من الأولياء من الصالحين الذين لا يسمعونكم ولا يدرون ماذا تقولون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيعون أن يفعلوا لكم شيئا. فعلكم باب، وهذا الذي استدللتم به باب آخر. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم بالمسألة العظيمة، وهي متعلقة بالتوحيد، وهو أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. هذا هو الدين، الدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مغبون وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرعه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعوا، فافهمه عقدا صفا ما شابه عقده، ما في تعقيد. إسلام، إيمان، إحسان، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاضلون. ثم أورد الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. فهذه الطوائف الثلاث، ظالم لنفسه ومقتصد سابق بالخيرات، ظالم لنفسه بالمعاصي جاء بالواجبات لكنه وقع بالمعاصي، والمقتصد جاء بالواجبات وتجنب المعاصي ولم يزد في المستحبات، والسابق هو الذي جاء بالواجبات وجاوز إلى المستحبات ولم يأتي بالمحرمات. فالناس متفاضلون، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول اللسان، قول القلب واللسان، واعتقاد القلب وقول اللسان، وعمل بالجوارح وبالأركان، يزيد بالذكر والطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاوتون. فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فلا يكون الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، حتى عند الإمام ما قال آمنت بالله، بالذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الكذب، قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المرسلين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وأثبت الله عليه الآية الأخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين المفسدين، جحدوا بها وفي أنفسهم الإقرار بها. فهذا الجحود مع الإقرار في قلوبهم أخبر الله عنه، فهذا هو كفر الجحود نسأل الله العافية والسلام. فإذا قال وجحد بقلبه لم ينفعه قوله، هذا أيضا كافر. وهكذا إبليس نسأل الله العافية والسلام. وهذا الباب يغلط فيه كثير من الناس، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقولون هذا حق ونحن نفهم ونشهد أنه الحق، لكننا لا نقدر أن نفعله. ويمسون مع من؟ مع أهل بلاده أو أهل زمانه، فيفعلون ما يفعلون ويظنون أن في ذلك عذر له، أن في ذلك عذرا له. يعني يكفي أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه هذا حق، لكن بالفعل يخالفه. هذا ما يدري، هذا جاهل ما يعلم أن أغلب أئمة الكفر عرفوا الحق وتركوه، مثل هرقل قال لو كان كما تقول لأملكن موضع قدمي هاتين، صح ولا لا؟ ثم جمع البياطر الأباطرة حقه وسأله وقال له لو رأيت لو أسلمت لحاصوا حيصة الحبر في الدسكرة، فقال لا لا أردت أختبر إيمانكم، أردت أن أختبر ثباتكم على إيمانكم. فحصل منه هذا، اعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صادق، لكن منعه حب ملكه ألا يذهب عليه. وهذا ممن من أئمة الكفر عياذا بالله من ذلك، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال عن اليهود كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه قد آن أوان النبي ظل زمانه فسيخرج ونؤمن به، يقول للأوس والخضر ونتبعوا ونستأصل شأفتكم ونبيد خضراءكم. كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربه فلا تكن من الممتنين. نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء عرفوه وصدقوه ولكنهم بأعمالهم لم يؤمنوا به ولم ينقادوا له ولم يتبعوه عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء كفار. فإن الإقرار بالنبي عليه الصلاة والسلام والاعتراف بهذا الدين ثم لا يعمل به ويعمل بنقيضه هذا كافر. وهكذا المنافقون كذلك، في الظاهر يقولون كلمة الإيمان ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، لكن قال الله فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم تكلموا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم وتخلفت القلوب. فإذا هذه الثلاثة متلازمة مع شر الله، وهذه مسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عبد الوهاب مسألة كبيرة طويلة، إذا تأملتها وتبينت أدلتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف على دنياه لا تنقص عليه دنياه، أو مداراة لمن يخاف منه أو يراه ويخشى منه، فإذا سألته قال أنا أعرف هذا ما تعلمني أنا، طيب لكن لماذا لا تعمل به؟ عملك يناقض الدعوة. فنسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر أن الله جل وعلا لم يتجاوز في هذا إلا عن صورة واحدة وهي من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا في قصة من؟ عمار رضي الله عنه، حينما أكرهوه وضربوه فنال من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد، فأخبره قال كيف تجد قلبه، قال مطمئن بالإيمان، قال فإن عاد فعل ما يضره، كاد يهلكونه. فقال بلسانه ما لا يعتقده في قلبه ليتخلص منها، هذا لا بأس، الإكراه لا بأس مأذون له، أما إذا لم يكن إكراه ملجي فلا لا يقبل. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وصرح الله سبحانه وتعالى بهؤلاء بأن فعلهم هذا كفر، ولم يكن له سبب إلا أنهم زهدوا في الآخرة وحرصوا على الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. فالحاصل أن من فارق واحدا من هذه الثلاثة على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا رحمه الله في التعليق على هذه المسألة العظيمة فليس بمسلم، نسأل الله العافية والسلام. وعلى هذا فيجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نفهم أن التوحيد لا بد منه، أنه لا بد من الاعتناء به، وأنه يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. لا بد أن يؤمن بالله وأنه مستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ولا بد أن ينطق بهذا، ولا بد أن يعمل بهذا، يخص الله بالعبادة بقلبه يعتقده ذلك، وبلسانه ينطق بذلك، وبجوارحه وأركانه يعمل بذلك. أما أن يدعيه وهو يخالفه وينقبه بفعله فهذا لا ينفعه أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. فلو اعتقد بقلبه أن الله حق وأن النبي حق وأن هذا الدين حق، ولكن يقول بلسانه مجاملة لهم ما يقولون من دعاء الأموات والاستغاثة بهم من دون الله جل وعلا حتى لا يغضب عليه قومه، فهو كافر، وهكذا يفعل فعلهم فهو كافر. فلا بد حينئذ من هذه الثلاثة، القلب واللسان والعمل بالجوارح، فإذا تخلف واحد كان مشركا، كان مشركا على حسب حاله الذي يخالف فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن. نعم. الأسئلة، السؤال الأول، قصة جبريل مع إبراهيم ثابتة؟ الجواب، ما أعرف فيها أحاديث، إنما ذكرها المؤرخون أنه قابله بالهواء وقال أما إليك فلا، ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. السؤال الثاني، يعني ليست مسندة، نعم مذكورها في السير والأخبار. نعم. السؤال الثاني، العلماء في البلاد الإسلامية الذين يرون القبوريين ويسكتون عن توسلهم بغير الله، هل هم أشد من الذين يستهزئون بالله؟ الجواب، هذا فيه تفصيل، إذا كان يعتقدون جواز ذلك كفروا، أما إذا كان تساهلا منهم لم ينكروا المنكر ولكنهم ما فعلوا المنكر ولا اعتقدوه، فهذا تفصيل منهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا كان ترك ذلك خوفا، مثل الذين كانوا في مكة لم يستطيعوا أن ينكروا المنكر خوفا من المشركين فهم معذورين. نعم، رحمه الله، هذا الجواب واضح مفصل. نعم. السؤال الثالث، الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالجن لهم شركيات ظاهرة وبينة، مثل هؤلاء إذا أتى إليه الإنسان هل يبدأ معهم بدعوة لا إله إلا الله، أي الدعوة إلى التوحيد، أم يستدرجهم شيئا فشيئا حتى يفهمهم بعد فترة من الزمن؟ الجواب، حتى يفهمهم. نعم، حتى يفهمهم بعد فترة من الزمن. الجواب، هذا يبدأ معهم بالتوحيد، لأن أعمالهم لا تنفعهم إلا بالتوحيد. قد يموت بعضهم وهو على هذا الضلال. غلط، أنت تريد تخليصه، تريد نجاته، تريد سلامته، فإذا لا بد أن تعاجل وتسرع لأن تفهمه التوحيد. نعم. السؤال الرابع، بعض الناس يقولون أنت تنفر الناس بهذا، فما رأيكم؟ الجواب، هذا جهل منهم، الرسول بدأ بالتوحيد، لم يبدأ بالصلاة ولا بالزكاة ولا بدأ بالصدقات، بل بدأ بقوله قولوا لا إله إلا الله. نعم. السؤال الخامس، ما حد الإكراه الذي يجيز للعالم أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشركيات؟ الجواب، لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا يجب عليه أن يقوم بحق الله جل وعلا. نعم. السؤال السادس، مثل العلماء هؤلاء في البلاد الإسلامية يقولون يقاس على من ترك النهي عن شركيات في مكة. الجواب، الواجب أن يعظوا الناس ويذكروهم ويبصروهم بالحق ولا يشاركوهم بالكفر بالله، وذلك في أعمال الكفر لا بالقلب ولا بالفعل ولا بالقول. أما إذا قصر في إنكار المنكر فهذا معصية، الواجب إنكار المنكر، وإذا قصروا في إنكار المنكر فهذا معصية، الواجب إنكار المنكر، لكن إذا كانوا لا يعتقدون ذلك ولا يفعلونه معهم ولا يجاملونه لا يصيرون بذلك كفارا، أما إذا جاملوهم وعملوا معهم المنكر، عبدوا معهم القبور، سب معهم الأديان وقالوا هذه مجاملة، هذا شرك، أما إذا كان الواحد لا يجاهده ولا يشاركه في باطله لكنه ضعيف لا يستطيع أن يجاهرهم بالإنكار عليهم إما خوفا من شرهم وإما طمعا في رفدهم هذا محل النظر. رفدهم يعني عطائهم يعني يريد الدنيا منهم. نعم الرفد هو العطاء. السؤال السابع ما حد الإكراه الذي يعتبر رضا بالشرك؟ الجواب الإكراه بالضرب أو التهديد بالقتل ليقول الشرك هذا يسمى بكره. من كفر بالله إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. نعم. كأن يقال لا تكلم بهذا وإلا قتلناه وإلا يضرب بالجريد حتى يتكلم إذا تكلم يكون مكرها إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. إذا تكلم وهو يؤمن بالله وأنه مستحق للعبادة ولكن تكلم باللسان ليدفع عنه الضرب والقتل هذا المكره لأن الله شرع وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا وافقهم قلبه وكان معهم ما هو مطمئن بالإيمان صار كافرا. السؤال الثامن بعض العلماء المعاصرين يقولون أنه لا يكفر الشخص إذا قال الكفر أو فعله إلا إذا قصد بقلبه فما رأيكم؟ الجواب هذا غلط. يكفر بالقلب واللسان والعمل إلا إذا أكره مع الطمأنينة أكره بالضرب والتهديد بالقتل مثل فعل عمار وابن مسعود وغيرهم قالوا فوافقوهم ولكن مع الطمأنينة فالقلب مطمئن بالإيمان موحد لله تعالى. نعم. السؤال التاسع هؤلاء العلماء يا شيخ لذلك أنكر الإمام أحمد رحمه الله على علي بن المديني ويحيى ومن معه ولم يقبل لهم العذر حينما دخلوا عليه فلم يكلمهم حينما أجابوا في الفتنة خافوا فقالوا له حديث عمار حديث عمار قال أحمد حديث عمار حديث عمار حديث عمار عمار ظلم أنتم قيل لكم ستضربون فأجبتم فقال له يحيى رحمه الله على رأسي أحمد قل ما شئت هذا هو الفقه مرد الآن تقول لا قتلت مثلا تسلط عليك الروافض تكفر الصحابة من دندك على رأسك تقول لا قتلت قلت هذا ما يضرك قلبك مطمئن بحب الصحابة رضي الله عنهم وهكذا سب عائشة مثلا ورميها يجعلون السلاح على رأسك تقول لا قتلت وقلت ما يضرك هذا. نعم. السؤال التاسع هؤلاء العلماء يا شيخ يحضرون هذه الاحتفالات ويباركونها وهم رؤساؤها. الجواب إذا كانوا يفعلون معهم الشرك فهم مشركون فإذا كانت الاحتفالات مشتملة على أفعال شركية شاركوهم فيها فهم مشركون أما إذا كانت احتفالات أكل وشرب لا يصير مشركا وإذا كان فيه سب لله وللرسول هو معهم أو احتفالات يقرون الكفر بالله ودعاء الأموات والاستغاثة به ويرون أن هذا لا بأس به شاركوه بالكفر والعياذ بالله. نعوذ بالله. نعم. السؤال العاشر قد يحضروا معهم ليعرفوا أفعالهم حتى يستطيعوا أن يتكلموا عنها. الجواب هذا واجب عليه إذا حضر الإنكار المنكر فهو مأجور مثلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الحج ويتكلم معهم. وإذا ما كان يدور عليهم في منى ويقول يا قومي اتقوا الله اعبدوا الله وحده يدور عليهم في محلاتهم في منى وهكذا يعني يحضر ليعرف ما هم عليه في الحقيقة إذا ذكر له يريد أن يتثبت ويتأكد بنفسه لكن مع الإنكار عليهم. نعم. السؤال الحادي عشر ما حكم حضور مؤتمرات توحيد الأديان والدعوة إليها؟ جواب لا يجوز حضور هذه المؤتمرات ولا الدعوة إليها. صحيح لأنها دعوة لتسوية الحق والباطل هذه الأديان إما محرفة منسوخة وإما أديان شركية وضعية فكيف تساوى بالإسلام؟ المنسوخ لا يكون مع الناسخ مثل الناسخ فكيف بالذي ليس بدين سماوي مثل اليهودية والنصرانية يعني دين سماوية لكنها محرفة ومنسوخة أما الشركية كالبوذية ونحوها لا يقرون على ما هم عليه من الباطل ويقال لها أديان أديان في اعتقاد أصحابها لكنها ليست أديان معترف بها شرعا هي شركية نعم وضعية. نعم. السؤال الثاني عشر العالم الذي يسكت عن الكفار وهو قادر على الإنكار الجواب: هذا يكون معصية، وصاحب ذلك ظالم لنفسه، لكن لا يصير كافرا إلا إذا وافقهم عليه بقوله أو فعله أو باعتقاده لأحد هذه الأمور الثلاثة. إذا سكت عن الواجب عليه وهو إنكار المنكر، فإذا سكت صار عاصيا بسكوته، لأنه يقدر أن يفعل ولم يفعل. قد يقول: إني خائف، والمقصود أنه لا بد من أن ينكر المنكر، لأن الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. السؤال الثالث عشر: ألا يكون سكوتهم من البر بالكفر؟ الجواب: لا، ليس من البر بالكفر ولا يلزم ذلك. نعم، لأنه قد يسكت معلوم له عذر. نعم، كما تقدم. السؤال الرابع عشر: كيف يرضى بهذا؟ الجواب: إذا كان يشاركهم في الكفر صار كافر منهم، وإذا كان يحضر مع عباد القبور وسؤال الموتى والاستغاثة بهم صار منهم، لكن إذا كان لا يستطيع الإنكار وهو معتزل فلا. نعم. السؤال الخامس عشر: من قال لا يكفر الرجل إلا إذا قصد الخروج من الإسلام بقوله أو بفعله، فما حكمه؟ الجواب: هذا جاهل، يعلم أن الكفر قد يكون بالقلب أو باللسان أو بالعمل. الذين قالوا: ما رأينا مثل قراننا، هؤلاء كفروا بالقول. نعم. السؤال السادس عشر: هل هذا أصل الإرجاء الذين يقولون إن الكفر لا يكون إلا بالقلب؟ الجواب: يكون بالقلب واللسان والعمل عند جمهور الفقهاء. السؤال السابع عشر: من قال هذا هل يكون مرجئا؟ الجواب: المرجئة غير هذا، يقولون بأن الإيمان بالقلب واللسان، ولكن يقولون أن هذا لا يسمى إيمان. الصلاة واجبة والزكاة واجبة ولا يسمى إيمان، وهذا غلط منهم. نعم. السؤال الثامن عشر: هل هذا غلط في الإيمان وغلط في التكفير؟ الجواب: لا، هذا ينظر فيه، من كفر ينظر بقوله. أما المرجئة الذين يسمون المرجئة فهم الذين لا يدخلون العمل في الإيمان. الله. نعم. السؤال التاسع عشر: كما ذكرنا في العصر، الذين يخرجون الأعمال المسمى الإيمان هؤلاء هم المرجئة، فإن الإيمان مكون من هذه الأمور الثلاثة: اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزداد وينقص. نعم. السؤال التاسع عشر: الذين لا يدخلون الأعمال المسمى الإيمان كما سمعتم كلام الشيخ، هؤلاء هم المرجئة. المرجئة الذين يسمون مرجئة هم الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، يرون العمل خارج عن الإيمان. نعم. السؤال التاسع عشر: ما حكم التمسك بالشبابيك وأبواب الحرم معتقدا أنها قربة لله سبحانه وتعالى؟ الجواب: هذا بدعة، وإذا كان يطلب البركة منها صار شركا، أما إذا كان يظن أنها قربة أو طاعة فهذا بدعة. السؤال العشرون: هل ينكر عليها شيء؟ الجواب: يعلم أنها بدعة، يعني ينكر عليه ويفهم يعلم. نعم. السؤال الحادي والعشرون: إذا أكره الرجل على السجود لغير الله، هل له أن يفعل أو أن الإكراه خاص بالكلام؟ الجواب: لا، حتى الفعل يسجد، وهو في قلبه يعتقد أنه لا يجوز السجود لغير الله، لأنه مثل التخلص من الإكراه إذا كان يضرب ويتوعد بالقتل من القادر، يعني الذي يستطيع قتله الآن. نعم. فيسجد بنية السجود لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ونحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم من إتمام هذا الكتاب النافع العظيم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمته التي هي نعمة الإيمان، معرفة التوحيد، والثبات عليه، والدعوة إليه، والجهاد فيه لله تبارك وتعالى، والقيام بحقه في هذا الباب. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا على السنة، وأن يعيذنا وإياكم من البدع وأهلها، وأن يصرف عنا وعنكم جميعا مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال إخواننا المسلمين جميعا في كل مكان، حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وكنت أريد أن أجيب على بعض أو الأوراق التي جاءت، لكن الوقت متأخر، فأعتذر من جميع أحبتي الذين سلموا إلي أوراقا بالأمس واليوم، فيعذروني فالوقت قد تأخر علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في لقاءات قادمة مع كتب نافعة مثل هذا الكتاب وأمثاله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.